موقع ينابيع الدعوة. موقع ينابيع الدعوة. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اهتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم آمين. طلابنا في التعليم العام يجدون ثمرة الفصل الدراسي الثاني في هذه الأيام، وقد بدأوا فعلا في اختباراتهم. أسأل الله أن يوفقهم وأن يعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم من أهل الامتياز في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. ولأني أعلم أن هذه الخطبة ستكون حول هذا، بمناسبة الطرح لأولياء الأمور وللطلاب، فقد عكفت في الأسبوع الماضي على قراءة كتب حول النجاح وكيف يكون الإنسان ناجحا، فوجدت جامعا بين الكتب، الكل يذكره والكل يشير إليه أو يفصل فيه، بل إن أحد العلماء في العربية المعاصرين ألف عن هذا الموضوع بالذات كتابا قيما عطر فيه عصارة نجاحاته وخبراته، وهي مسألة الانضباط. الانضباط، من علم نفسه ودربها وعلم أولاده على الانضباط كان مفتاح النجاح. صاحب الكتاب عنون كتابه بالانضباط مفتاح العظمة. من أراد أن يكون عظيما فليكن منضبط في أموره كلها، منضبط. وسنعرف أبرز الأمور في ذلك. والعجيب أن مسألة الانضباط مسألة تربية ربانية عجيبة الله يربينا عليها في القرآن، وربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الدين كله انضباط، وأركان الدين انضباط، وأركان الإيمان انضباط، بل خلق الخلق انضباط. من الأدلة التي يستدل بها علماء المسلمين في باب الجدل مع الملحدين الذين ينكرون وجود الله أصلا، دليل من الأدلة يسمى دليل الإتقان والانضباط، أن هذا الكون خلق بانضباط وإتقان عجيب، فسبحان من خلق كل شيء فأتقنه وضبطه. خلق الله جل وعلا الأفلاك بانضباط. انضباط. بل الله جل وعلا خلق الملائكة بانضباط، فملك للوحي لا يتدخل في غيره، وملك للقطر والنبات، وملك للجبال، وملك لنفخ الصور، هو ماسك الآن في الصور ينتظر وينظر إلى العرش، ينتظر النفخة الآن، ينتظر أن ينفخ. وملك موكل بالموت لا يقبض إلا من يأمره الله، انضباط. كل إنسان له عدد أنفاس في الحياة، انضباط. قال الله جل وعلا: لا تعجل عليهم فإنما نعد لهم عدا، هو عدد الأنفاس، كل منا له عدد أنفاس معين، انضباط. وخادم الجنة عمله للجنة يخزنها ويحرسها ويؤدي أعماله على أبوابها، وخادم النار مالك، انضباط. وملائكة موكلة بكتابة أعمالك، وملائكة موكلة بالشهود عليك، وملائكة موكلة بحفظك، وملائكة موكلة لحضور مجالس الذكر، وملائكة موكلة بحمل العرش، وملائكة موكلة بيوم الجمعة عند أبواب المساجد يكتبون من أتى قبل أن يصعد الإمام، فإذا صعد طويت السجلات. وملائكة تنزل في صلاة العصر، وأخرى تصعد في العصر، وملائكة تنزل في صلاة الفجر، وأخرى تصعد في الفجر، يكتبون من حضر الصلاة ومن أقامها. وهلم جراء، انضباط. انضباط في عباداتنا يربينا الله عليها. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للصلاة، إذا طلعت الشمس فلا صلاة مكتوبة إلا النافلة، ثم إذا زالت الشمس بدأ الصلاة، فإذا أصبح ظل كل شيء مثله ذهب الصلاة ودخل الصلاة، فإذا أصبح ظل كل شيء مثليه ذهب وقت صلاة ودخل وقت ضرورة عند اصفرار الشمس، فإذا غابت الشمس ذهب وقت الضرورة لصلاة العصر وبدأ المغرب، فإذا زال الشفق بدأ العشاء، فإذا انتصف الليل ذهب وقت العشاء وبقي وقت الضرورة للحاجة، فإذا خرج الفجر الثاني ذهب وقت الضرورة لصلاة العشاء، انضباط. في الصيام تفطر بوقت، بل في الصلاة وما زلنا فيها لو كبرت قبل الوقت بثانية صلاتك باطلة، بثانية لا تقبل لك صلاة، ولو أخرجت الصلاة عن وقتها بثانية أثنت وكنت من المضيعين وكنت من المعرضين لوادي غيا والعياذ بالله، ومن المعرضين فويل للمصلين. عجيب، حتى في الصلاة انضباط. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وفي رواية وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول الفقهاء لك انتبه، هنا أربعة أحكام: إن سبقت الإمام صلاتك باطلة، وإن وافقته ففعلك مكروه، وإن تأخرت عنه عامدا أثمت، وإن تبعته فقد وافقت السنة. ما هذا الانضباط؟ في الصلاة ساووا الصف، سدوا الفرج، حاذوا بين المناكب والأقدام، أتموا الصف الأول فالأول. في الصلاة لا تقل آمين حتى يشرع الإمام ويقول آمين، فإذا قال آمين فقولوا آمين، فإذا أمن فأمنوا. عجيب. في الحج يبدأ في وقت وينتهي في وقت، وتبدأ الطواف من عند حجر وتنتهي من عند حجر، وتبدأ السعي على جبل وتنتهي على جبل. لا يجوز لك أن تنتهي حيث جئت ولا أن تبدأ من حيث جئت، وتذهب تبات في مكان وتدفع إلى مكان، وتقف في مكان وتبات في مكان، وترجع إلى مكان وترمي جمرة العقبة في يوم، وترمي الثلاث جمرات في يوم، وكل جمرة بشكل ومن مكان وبعدد حصيات معين. ما هذا؟ إنه انضباط. من أراد العظمة فعليه بالانضباط، من أراد النجاح يا طلابنا فعليه بالانضباط، من أراد أن يكون عظيما في عمله وفي صنعته فعليه بالانضباط. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن، هذا هو الانضباط، أن يتقنه. وفي الجهاد إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. أوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة صفا، فتقدم أحدهم فنغزه بالعصا أن ارجع بنيان مرصوص. وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئ أي تعد. انضباط. حياتنا كلها انضباط لمن أراد النجاح، بل حتى الأمور التي فيها بركة، بركة التي نقول خليها بالبركة يا أخي، لا تجدك وخلها عن بركة، لا، البركة تحتاج انضباط. حتى البركة، الإسلام والدين وسنة حبيبكم، صلوا على حبيبكم، لا يوجد فيه عشوائية أو فوضوية. في أيام جوع يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 من الصحابة كلهم جوعى. متى آخر مرة جعت؟ جعت بعدم اختيارك، دعت من الجوع للرجيم، ودعت من جوع الصيام الحمد لله، جعت لا تجد شيئا فعلا. اللهم إنا نسألك شكر نعمك. جاء رسول الله وجاء الصحابة معه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى طلحة رضي الله عنه، قال ما عندك يا طلحة؟ ففزع طلحة إلى زوجته، قال رسول الله ومعه أصحابه ما عندنا من طعام، قالت والله ما عندنا إلا هذا الخبز وشيء من سمن عصرته عليه. فجاء طلحة إلى رسول الله بهذا الغبن، قال يا رسول الله هذا الطعام الذي عندي، قال ادخل. فدخل ثم قال بسم الله عليه الصلاة والسلام وأخذ الغبن، ثم قال نادي عشرا، فدخل عشرا من الصحابة فجلسوا وأكلوا وانتهوا، ثم قال فقال نادي عشرا، نادي عشر، نادي عشر، نادي عشر، فأكل 80 وبقي من الطعام فضله. والشاهد لم يدخلهم كلهم حتى في البركة، جعل هناك انضباط. عشرة عشرة عشرة، انضباط. من أراد النجاح فعليه بالانضباط. ومن الأشياء حتى في الدنيا يا جماعة، من ضمن الكتب أقروا عن بطلين وقبلهم عن عالمين من علماء الحديث المعاصرين، أحدهم قال أبدأ من بعد الفجر إلى الساعة 5 العصر، أصلي الظهر ثم العصر إلى الخامسة ثم أتغدى وأقرأ الكتاب. انضباط. وأحدهم يقول البكور ثم البكور، أبدأ من بعد الفجر إلى الظهر ثم أرتاح ثم من بعد العصر إلى المغرب، وأقرأ وأنجز من الكتب ما يذهل فيه العقل. علماء وطلابنا أصحاب الدرجات العلى أسألهم في الجامعة وأسألهم في الثانوية كم تذاكر؟ يقول 4 ساعات بس والباقي أرتاح، ولكن 4 ساعات من غير جوال ولا منهيات ولا تواصل اجتماعي ولا أقوم ولا أتحرك، 4 ساعات انضباط. واسألوا حفظة القرآن في انضباطه في المراجعة. اللهم اجعلنا ممن يضبط الذي يراجع 5 أجزاء يوميا لا يتركها وهو معنا وهم معنا في المسجد الآن، ومنهم 3 أجزاء وعلى الأقل جزء والمقصر نصف جزء لا يتركون ذلك. انضباط. وهناك بطلين للسباحة، بطل عالمي أمريكي، هذا لم يتخلف في السنة يوم واحد عن التمرين ولا يوم فأصبح أسطورة. وبطل آخر الآن مصري هو بطل العالم في السباحة، وقته بالضباط يتمرن من 5:30 إلى كذا إلى كذا، ويقول ولا أترك الصلاة أبدا. بارك الله له. انضباط حتى في أمور الدنيا انضباط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوب إليه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن نجاح المسلم نجاح للأمة، وانضباط المسلم انضباط في سير حياة الأمة. ومن أسباب ضعف أمتنا في هذا الزمان الذي يتعب القلب ويحزن الفؤاد ويثني الفؤاد ويجعل الإنسان لولا ثقته بالله لوصل إلى مرحلة اليأس، من حال الأمة من أعظم أسباب ضعفها الفوضوية والعشوائية وعدم الانضباط. وما من أمة تنضبط في أعمالها وواجباتها وحقوقها، وأمة الإسلام تنضبط في عباداتها وعلاقتها بربها مع انضباطها في أمور الدنيا إلا سادت وارتفعت وقويت. فإيهن للفوضى كم أفشلت، إيهن للفوضى كم أفشلت. حتى إن الانضباط في أدق أمور حياتك من الدين. في الحديث عند الترمذي وعند النسائي بسند حسن عن المقدام بن معد كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقل قلبه، فإن كان لا بد فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. انضباط. نصراني قابل علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عن أبيه فقال ألم يذكر في كتابكم شيء عن الطب؟ ألم يذكر في كتابكم في القرآن شيء عن الطب؟ قال كيف تقول ذلك وفي القرآن نصف الطب؟ نصف الطب. قد قال ربنا كلوا واشربوا ولا تشركوا، كلوا واشربوا ولا تشركوا. قال ما ترك كتابكم لجالينوس شيئا، وهو أبو الطب عندهم في ذات الوقت، ما ترك كتابكم لجالينوس شيئا. زبدة 5 كتب في الانضباط لمن أراد النجاح اضبطها، وخاصة في كتب المسلمين. اضبط عبادتك وصلاتك وبالذات صلاة العصر والفجر، فإنها إذا ضبطت ضبطت باقي الصلوات. وضبط وردا للقرآن يوميا، هذه الثانية. وضبط نومك، إياك والسهر وعليك بالبكور. ابدأ عملك من الفجر بل من قبيل الفجر. والرابعة، تعود على كلمة لا للمضيعين للأوقات. لا لنفسك إذا قالت ارتاح قليلا وافتح الجوال، لا. انظر للسوشيال ميديا، لا. قم قم قم قم، سلم على أبيك وعلى أمك، الآن لا. اتصل على فلان إنه مريض، الآن لا. أنجز عملك ثم افعل ما شئت. هذه الأربع مفاتيح الانضباط والنجاح. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن ينجح أبناءنا، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينجي إخواننا في رفح وفي غزة. ونسأل الله جل وعلا أن يهلك يهود والصهاينة ومن أعان ومن كان معه ومن أعانهم سرا أو علنا. نسأل الله جل وعلا أن يمين فيهم عجائب القدرة، وأن يحمي بلاد المسلمين، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرج المسلمين منهم ومن بينهم سالمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم غفر الله لي ولكم.